الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، فمن فقه هذا الإمام رحمه الله أن بدأ بكتاب التوحيد وجاء ببعض التوحيد، تحقيق التوحيد، تحذير الشرك، ثم الآن بدأ يفسر ما التوحيد، ما هو هذا التوحيد الذي هو حق الله على عبده؟ قال: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، أي ما معنى التوحيد وما معنى لا إله إلا الله. نعم. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. نعم، هذه الآية لها سبب، وسبب وجودها أن رجالا من الإنس كانوا يدعون رجالا من الجن يتقربون إليه، فأسلم الجن ولم يعلم الناس، فقال الله عز وجل: أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان غفورا. فهذه الآلهة والمعبودات التي تعبد من دون الله هي عبادات باطلة، عبادات وثنية ملكية، يتبرى بعضهم ببعض يوم القيامة، يتبرع الذين تبرعوا من الذين تبرعوا. وكذلك كما قال الله عز وجل: أخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. إذن ما هو التوحيد الذي هو حق الله على العالمين؟ التوحيد هو ملة الله حنيفا وما كان من المشركين. التوحيد هو لا معبود بحق الا الله. التوحيد افراد الله بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. التوحيد ما قاله الله في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. التوحيد هو الذي ما من رسول ولا نبي إلا وكان أول ما يأمر أمته به. أعظم حق لله على المؤمن، وأعظم واجب، وأول ما يدعى إليه. ولذلك لو جاء الإنسان بصلاة وصيام وزكاة وحج وأعمال صالحة لكن لم يأت بالتوحيد لا يقبل الله عز وجل منه صبرا ولا عملا. هذا هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعو من دونه هو الباطل. نعم. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. هذا التوحيد. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وجد أباه وقومه يعبدون الكواكب ويعبدون النجوم ولهم آلهة أرضية وسماوية. السماوية ما يرون في السماء من نجوم وكواكب أبرار وآلهة ربانية كتلك الكلمة الآلهة التي كسر الله من آلهتهم الموجودة في الأرض. ولذلك ناظر وكلم في حق الله وقال فعلى كبرهم هذا كسر أصنامهم وآلهتهم. كل هذا ليبين لهم أن حق الله التوحيد وإفراده بالعباد وأن هذه الآلهة لا تؤمن ولا تنفع ولا تدعى ولا تشفع ولا تسمع. ولذلك عزم الله عز وجل عليه الكتاب وجعله وجعله خليفة وجعله سيدا إمام الموحدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء أمتي إلا الذي أطاعني. من هو؟ الله. فإنه سيأتي. ولا شك أن الله عدا ولا شك أن الله عداه التوحيد ولملة الحديث. وكل من سأل الله الهداية هداه، كل من سأل الله الهداية صادقا لابد أن يكون، كما أن من سأل الله الرزق صادقا رزقه، من سأل الله ملحا لحاجة أعطاه الله إياها ولو بعدها. وجعلها كلمة باقية في عقله، جعل الدعوة إلى التوحيد باقي في عقله الموحدين يسيرون على اثره بالدعوة إلى التوحيد الخالص. نعم. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. اتخذوا اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أي اتخذوا إلها. هل هذا بعضهم به؟ وما بعضهم إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. أمروا بالتوحيد فعبدوا من دون الله غير الله. عبدوا الرهبان والأحبار وعبدوا عيسى جعلوا إلها، وهذا ليس هو التوحيد الذي أمره الله. أمره إلا ليعبد إلها الإله المستحق للعبادة. نعم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. لا شك أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ معبودات وأصنام كما اتخذ قوم نوح الأندادا وكما اتخذ العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأندادا وأصنام العزة والآلهة التي كانوا يعبدون. ولقد رأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة قال هي آلهة العرب وقوم نوح قال لا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه كلها معبودات من دون الله آية. ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله آلهة يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. للسبب في تفسير هذه الآية قولان: أن هناك من يعبد الله ويعبد الآلهة ويساوي بين محبته، وهذا شيء. أيضا من تفسير السبب لهذه أن من الناس من يعبد الله أعظم مما من يعبد الأصنام أكثر مما يعبد الله، وهذا شيء. لأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا، لا له مقر ولا له مصير. الحديث القدسي الذي رواه مسلم: من عمل لي عملا أشرك فيه معي غير تركه أشد حب لله من حبكم لآلهتكم، وأشد حب لله من عباداتكم. فإذا كنتم تسمون حب الله بحب آلهتكم فأهل التوحيد يقبل المحبة لله. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم، لا شك أن من توحد صالح ولذلك يعصر كافر دمه ولا إله. فإذا قال هذه الكلمة ولم يأتي بما يناقضها ولم يقدح فيها فإنه يعصي الدم وتبادر لأنه نطق بكلمة الكفر. نعم. قال: وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. لا شك أن دعاء القبور كأولئك الذين يدعون بدر أو يدعون ست ليلة أو العندلوس أو يدعون الحسن والحسين أو يقول لا علم عند المصائب هذا شرك أكبر كشرك بالله وبالكلمة. فالفضل الذي لم يسأل بعض الناس أنه يقول هذا يقول لا إله إلا الله يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يدعون البدوي ويدعون علي والحسن والحسين وقاطب. فما الجواب؟ الجواب أنهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، ولكنهم أتوا بما يناقض هذه الشهادة فيكفرون ولو شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن ما أتوا بناقض أتوا بناقض ولا إله إلا الله لا شهادة. هؤلاء ما أتوا بشهادة أتوا بناقض. الذين يعبدون القبور يدعون من دون الله ويفزعون إليها عند القرى ويطلبون المدد والغوث منها هذا هو الشرك. نعم. ومنها آية براء بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. لا شك أنهم لا طاعوهم في المعصية قد عبدوهم وإن دعوهم فقد عبدوهم هذا هو. ومنها قول الخليل صلى الله عليه وسلم للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، هي معنى قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الله. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب تقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين. فكفرهم الله عز وجل بهذه المحبة. وتعلمون أن الشرك أنواع: شرك الطاعة دل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ هل هذه تمشي على السلام؟ منهم من سار بين محبة نده ومحبة الله، ومنهم من أحب معبود معه من محبة الله، كله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. صدق رحمه الله أن بعض الناس يأتون إلى حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، لكن جاء أيضا قوله عليه الصلاة قال لا إله إلا الله صعد، وجاء من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، على مدى أنه لا إله إلا الله. لا يقدر لا نتعلم بحديث واحد ومدى سائر الأحاديث، نقول لا شك أن من قال لا إله إلا الله صعد من قلبه يقول نعم الفجر، ولكن لا يأتي من الله لا إله إلا الله، لأنه لو أتى بما يناقض لا إله إلا الله ما كان صادقا ولم يكفر بما يكفر. ولذلك القرآن دائما يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لو كفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله ما تعلم، ولو آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت ما تعلم، لا بد من هذا. نعم. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار لا بذلك. يا أخوان، بعض الجلود الذين جاءوا على الديانة البوذية والهندوسية أطالوا مقاعد الكلام وتعلموا اللغة العربية، فإذا تحدثت مع الرجل منهم قال لا إله إلا الله، يسمع التوحيد دائما يقولون لا إله إلا الله، فهو حفظ عليه خير، لكنه لا يزال على البنية أو على الهندوسية. هل قوله لا إله إلا الله يقع؟ لا، لأنه لم يقصد ما يقصد، هو يقول لا إله إلا الله، لكنه لم يكفر بما يؤمن، لم يتبرأ من الآلهة التي يعبدها. الطابة الثانية أنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لو كان يعرف أن لا إله إلا الله ما تلفظ بها وهو يعبد غير الله. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله، قال أجعل الآلهة إلها واحدة من هذا الشرك؟ لا، لا يمكن. حتى أنه في الصدق في الصحيحين لما قال هل ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، محمد بن عبد الله لم يعلم انك رسول الله فقط نظروا كلمه رسول الله. اهل الشرك يعرفون معنى لا اله الا الله اكثر من بعض قومنا في هذا الزمان الذين يقولون لا اله الا الله ويقعون في الشرك، لان اولئك يعرفون معنى لا اله الا الله. ولذلك ما الذي حجب أبا طالب يقول لا إله إلا الله؟ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاط لك بها فتردد ثلاثا، ولكن بسبب جلس السوء أبى، لأنه يعلم أنه من قالها لهدم كل ما يؤمن بدون الله من الأصنام التي كانت. هذا الذي منعه، هذا الذي منعه، لأنه لا لبيك يا حسين يا بدر يا عبد موسى. وهو كله بل منهم مؤذن يؤذن بعض البلاد الاسلاميه يؤذن ياتي بان ترى على القارئ فاذا جاء رجل القارئ فهو المصيبه لجا الى ما يعبد من دون الله واخذ يدعو ما يعتقد فيه العقائد الفاسده ويعبد. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. نعم، هذه المهمة، أن الإنسان لا يكتفى منه بعبادة الله أو لا إله إلا الله، فعل ما أمر الله حتى يكفر مما يعبد من دون الله. وعلى الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. صدق رحمه الله. دين الله ويا أخواني الأمر واضح جلي، ولكن كما قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صلى الله عليه وسلم. نعم. هل عندي سؤال على نعم. شيخ، لو كان هناك من عنده خوف أو حب لمديره أو مدرسه وأدى به إلى تقديم أوامره من يعني للمدرس أو المدير، مثل التهاون مثلا على صلاة الفجر والالتزام بموعد الدوام. لا شك أن هذا من نقص التوحيد، وهو أن بعض الناس يهتم بأمر الدنيا بأمر الدوام، وتجد انه يحافظ على اوقات الدواء لكن لا يحافظ على الصلوات. هذا من نفس التوحيد لا شك، لكنه لا يصل لحد الشرك والكفر الا ان عبد هذا يعني المدير او عبد هذا الوزير او عبد هذا الملك واطاعه في معصيه الله عبوديه. ها هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله في كتابكم آثار الكرام في بلوغ المرام عند باب إزالة النجاسة وبيانها، عند حديث وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الأحاديث الواردة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. رواه البخاري. ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة رضي الله عنها بإسناد حسن قالت: بال الحسن والحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه. ولأحمد عن أبي ليلى نحوه. وعن أبي ليلى قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صدره أو بطنه الحسن أو الحسين، قال: فرأيت بوله أساريع فقمنا إليه، فقال: دعوا ابني لا تفزعه حتى يقضي بوله. ثم أتبعه الماء، ثم قال: فدخل بيت تمر الصدقة ودخل معه الغلام، فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فاستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الصدقة لا تحل لنا. أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل. قال قتادة: هنا أو هذا ما لم يطعما، فإذا طعم غسل بولهما. رواه الإمام أحمد، وصححه الإمام الألباني في إرواء الغليل. نعم، شريعتنا سبحة، ولذلك جاء هذا الحديث: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. هذا إذا لم يطعم الطعام ما دام في سن الرضاعة فإنه على الحديث يرش ينضح، تأخذ الماء وتنضح تنضح نضحا مكان بول الغلام الذكر الذي لم يطعم. أما الأنثى فلا تغسل، وفرق بين النضح والغسل. ما الفرق؟ ما الفرق بين النضح والغسل؟ نعم، والغسل. يقول النضح هو أن نأخذ الماء ونرشه على أما الغسل فهو لا بد أن نجمع الثوب وأن نصب عليه الماء وأن نغسله حتى نتأكد من خروجه. ما العلة أننا نتشدد في غسل بول الجارية ولا نتشدد في غسل بول الغلام الذكر؟ قال العلماء: هذا من تخفيف الشر على الناس، لأن الغلمان يخشون الناس، يخشون الرجال، والجوار بالعادة لا تخشى. هذا القول الثاني. قالوا: لأن الجارية خلقت من ضلع آدم، وآدم خلق من تراب، آدم خلق من طاهر نظر من أصل الخلق. وهذا قول الله عز وجل. ومنهم من قال: أن الجارية بولها بني، وبول الذكر الغلام رقيق خفيف. قالوا: لأنها إذا كبرت تحير، وهو إذا كبر لا يحصل له ذلك. من أهل العلم ترى كل ما تقدم وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا أمر تعود. فما علينا إلا التسليم، نرش البول ونضح البول الغلام ونغسل البول الجاري، ولا نسأل عن السبب ما سوى ذلك. الآن نتوضأ من لحم الإبل، لكن لا نتوضأ من لحم الصيد ولا من لحم بهيمة الأنعام الغنم والمعزة والبقر، ولا نتوضا من لحم السمك، ولا نتوضا من سائر ما عدا لماذا؟ نعم، الآثار الواردة عن ابن شهاب قال: مضت السنة أنه يرش بول من لم يأكل الطعام، ومضت السنة بغسل بول من أكل الطعام من الصبيان. رواه ابن حبان وابن أبي شيبة. وعن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية. رواه أبو داود، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم، مرت السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن ينضح البول الغلام ويغسل بول الجارية، لكن الأحاديث المتقدمة مر معنا أن الغلمان كانوا يبولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبولون، وعلم كما كنا، ولأن الصبي قد يبيع عنه القلم صبي لا يعلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام بعث معلما ميسرا ولم يبعث معدة ولا متعددا، ولأنه ولأنه كان يأكل من الرشد. وما قد مر معنا أن حلم على ذاك الأعراب الذي مال في طائفة الصحابة زقوا، فهو عليه الصلاة والسلام قشر. لو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الذي مال عليه ماذا سنصنع به؟ حفظكم الله. وعلى هذا جرى عمل السلف الصالح، وهو التفريق بين بول الغلام وبول الجارية ما لم يطعما. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. الأحاديث الواردة. دم الحيض نجس، ودم النفاس نجس، وكذلك الدم الذي يخرج من المرأة المستحاضة نجس، كما أن البول نجس، والمذي نجس، والودي نجس. ولذلك الفقهاء يقولون ويعبرون عن النجاسات ما خرج من السبيل، إلا أنه مستثنى المني، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تحك من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم يابسا من كفرها، ولو كان نجسا لغسلته. ولذلك يجب تطهير البقعة والثوب والمني، وهذا ما يعبر عنه بإزالة النجاسة من البقعة والثوب والبدن. ودم الحيض يبالغ في إزالته، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: تحكه بظل تغيره بصفرة. لكن إذا بالغ في المسجد وبقي عذر فإنه لا يؤثر، لأن النجاسة زالت وبقي شيء من لون، هذا عفى عن الشيء. نعم. الأحاديث الواردة. عن عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض، عن دم الحيضة يصيب الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. أخرجه أحمد وزاد والند وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. يغني عن الماء والسدر اليوم الصابون والمطهرات والمنظمات العصرية، وكان يعني في عصر الصحابة رضي الله عنهم بلة ثياب طعام، فكانت المرأة لا تملك له تحيط به منامه يجامعها زوجها، فأفاق الله عز وجل على الناس فأصبحت المرأة تملك مئات الملابس والمكان كذلك، نسأل الله السلامة عليها. ولذلك يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تصلي مع ما أصابك؟ هذا هو سبب السؤال. قلتم حفظكم الله. والدليل والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، أما الأمر بالغسل بالسدر فهو من باب المبالغة في إزالة النجاسة. نعم، يعني هل يجب تغسله بسدر إن كان يعني السدر فيه نوع من الروح التي تطهر النجاسات وتزيلها ويشد، ولذلك يؤسل بالأبواب وفيها رائحة زكية، ولكن يعني يوضع مكان السدر ما يكون بقابة ولا متفرقة. الآثار الواردة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. رواه البخاري. وعن عبد الله، نعم، وهذا هو حديث موثق، هذا بالحقيقة حديث موثق لمن كان يعقل أو تصرف شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان تقول صحابية جليلة: ما كان لإحدانا إلا ثوب. وانظر إلى اليمين كم خوات كم من دم. ولذلك حاز الصبر وحاز الفضل عليه، وظفر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظفروا بمنازل الهادي لأنهم صبروا على ما أصاب، صبروا على الذلة والجهل وعلى الفقر وعلى قلة الثياب والطعام واللباس، وباعوا أنفسهم لله. ولذلك نقول في الطعام أخرج منا مثل أحد من ذهب ما لا بد أحد من الرسول. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة انصرف حتى يغسله ثم يصلي ما بقي من الصلاة. رواه ابن المنذر. نعم. الخلاف في الدم هل هو نجس أو طاهر، وما هو الدم الذي لا يصلى فيه؟ منهم من أهل العلم قال الدم نجس ولا يصلى وهو على ثوب، ولا يصلي به أو على البدن. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في راحاتهم، وصلى عمر وقبل يذهب دما، وصلى عمال بشر بعدما نزع الأسود هو قبل يذهب، ذكر هذا الأمر الأخرى. لكن قالوا هذه أحوال خاصة وأحوال ضرورة، والضرورة لا أحكام، لكن لا نتكلم نحن عن حال الضرورة. فبالضرورة يصلي مع نزيف الدم بل مع نزيف الدم، وكذلك المستحاضة تصلي والدم ينزل منها، لكن بغير ضرورة. والدم نوعان: أما الدماء التي تخرج من السبيل فهي نجسة بالاتفاق، نجسة بالاتفاق، لكن الدماء التي تخرج بدل الإنسان هي طاهرة ونجسة، و هل يتوضأ بها؟ سيأتي هذا لأن فهم شيء لا بد أن يتوضأ منها، يتصح الأثر بهذا العلم بس، وإن لم تخرج شكلها تيسيرة تصح الصلاة مع وجودها، لأن ابن عمر عصر فترة وهو يصلي، وبزق ابن أبي أوفى دما وهو يصلي، على كل هذا ذكر أيضا البخاري. الشيء اليسير لا تقطع لعين الإسلام، أما الشيء الكثير كالرعاف الكثير الذي ينزل هذا يقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد، أما الأشياء اليسيرة فإنها لا. ومن عصر ابن عمر البذرة يستدل على أنه ليس بالعيس، ولو كان لك سماء ما غسه بيده، لأنك لو يعني جاء على يدك قطرة من البول ما صح صلاة، لك صلاة لا سماء. كذلك دماء مأكول اللحم. أما الدم الذي حرمه الله وما كان يفعله الجاهلية من أخذ من الدماء من البهائم والبهائم، كذلك كانوا يتلقبون الدم المسفوح عند الذبح ويأخذونه ويأكلونه ويأكلونه، فحرمه الله عز وجل. لكن دم العروق ودم اللحم هذا ليس بنجس ولا بحرام، ولذلك لا تقتل بها مع هذه العروق مع الدم وعلى ذلك. وصح الاثر عن المسعود انه ذبح جزورا تلطخ بفمها ودبها وصلى باصحابه على الكعبه. فالدم اليسير في الصلاه لا يجب قطع الصلاه، اما الكثير فلا بد لانه يركب الوضوء الى فرش. اما اذا لم تفرش فانه لا يرفع الوضوء ولا يمكن خروج من الصلاه. نعم. اثر عائشه في الحيض انه بريقها وظفرها يحمل على الشيء اليسير؟ نعم، اما ما يعني جعل عن عائشه انها تاخذ بريقها وتضعها فهذا يقول على النقطه التي اذا وضع عليها بريقها فعلا، لان بريقها يسير كثير. نعم. وعن يحيى بن الجزار قال: صلى ابن مسعود رضي الله عنه وعلى بطنه فرث ودم من جزر نحرها ولم يتوضأ. رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبه وصححه الامام الالباني رحمه الله في الصحيحه. هذا اثر عبد الرزاق. نعم شيخ، شد عليها طهاره دم ماكول اللحم. نعم. شيخ، أثر ابن عمر يحمل على دم الإنسي؟ أثر ابن عمر قبله محمول على دم الإنسي؟ لا، هنا قال كان إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة صرف حتى يغسله. إن كان من الإنسان هذا هو الواجب، وإن كان من حيوان فيحمل على النفائح. طيب شيخ، قال ثم يصلي ما بقي من الصلاة يبني على ما؟ نعم، البناء وضع العجماع على الصلاة، البناء على ما مضى وضع العجماع على الصلاة، لأنه قطع الذي يقتل الحية بالصلاة لو رأى حية بها مسلم وقطع الصلاة وذهب إليها وذبحها فإنه يأتي ويدخل مع الناس في الصلاة ولا يبدأ بها. كذلك بعض الصحابة وجدوا من إذا خرج من شيئا استاخر ثم غير ثوبا كذا خلع ثم بنى على ما مضى ولم يستمر صلاته. البناء موجود لكن لم يوضع. الغالب الانسان اذا وجد شيء من ذلك لم يخرج من المسجد ويطيل المقام يفصل بينه وبين الصلاه والتحيه. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه قالت خوله: يا رسول الله، فان لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. نعم، وهذا معناه صحيح. شيخ الالباني في الحاشيه صح، الحاشيه صح في الالباني صح شيخ الالباني. لو تفصل عند المتن تقول القارئ الكلام الحافظ. اي نعم، اقول له. نعم، الاحاديث الحافظ قال هذا الكلام الحافظ. نعم اي شيخ. وسند الله. نعم شيخ. لا ثم اذكر الشيخ. اقول الشيخ افصل عند المتن قول وقال الحافظ. نعم الاحاديث الوارده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذى، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحصباء والأطهار، وكان الناس يصلون بأحذيته. أما اليوم فهذا مستبعد. كذلك الحديث أن الصلاة في ثوب النجس لا يعلم به المصلي لا يوجب إعادة الصلاة، ولو صلى من عليه النجستين ولم يعلم إلا بعد الصلاة لا يوجب إعادة الصلاة. لأن عندنا قاعدة يا إخوان أنه يرفع عن ارتكاب المأمور ولا يرفع عن ترك المأمور، ومعنى القاعدة أن من صلى ولم يتوضأ لازم فعلم بعد الصلاة أنه صلى من أول ما لا يصلى توضأ يعيد الصلاة لأنه ترك المأمور، لكنه صلى بثوب نجس أو بحذاء نجس أو بسروال نجس ولم يعلم أن بعد انتهاء الصلاة فحكم صلاته صحيح، لأنه ارتكب محظورا ولم يترك ما أمر الله. هذا معنى القاعدة الأولى. وفيه أن من أراد أن يصلي بنعليه فعليه أن ينظر في أسفلهما، وكان الناس يعني يسيرون في الزقاء أما إذا كانت الشوارع ضيقة ولم يمر الإنسان على أماكن عداوة فإنه لا يلزم أن ينظر إلى أسفل نعليه. نعم. الآثار الواردة عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، وقالت لقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود والبيهقي، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. لا أغسل لي ثوبا لأن الحيض لا يغسل، لأن الدم لا يغسل، وصار وجب عليه وجب عليه غسله. وفي كما تقدم ان دم الحيض دم النفاس ودم الاستحاض دماء التي تخرج من السبيل لا تغسل، كما ان دماء السباع لا تغسل ودماء المحرمات لا تغسل، اما دماء بعيره العام فلا الا المسؤول بها المسموح منها هو الذي تقاه. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران. رواه الدارمي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة بلفظ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان صلى. نعم. وهذا الدم يقول على أنه دم نجس، أنه دم نجس أو دم فاحش كثير. أما اليسير فتقدم الصحابة رضي الله عنهم صلوا معه صلوا مع وجود اليسير. نعم. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن وطأت على قدر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا. فعلقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة. نعم. من السنة صليت وعلى ثوب نجاسة ورأيت على الصلاة أن تخرج وتغسل ثم تأتي وتبني على ما مضى وصلاتك، ولا تستأنف الصلاة كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. وعن يحيى بن وثاب قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل خرج إلى الصلاة فوطئ على عذرة، قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه، وإن كانت يابسة لم تضره. نعم، النجاسة اليابسة لأنها لا تتعلق بها، أما النجاسة الرطبة فإنها تغسل أو تمسح حتى تزول. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. أخرجه البخاري معلقا ووصله أبو داود. وعن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنه. نعم، تحت حديث آخر. قال لابن عباس رضي الله عنهما: أضع المصحف على فراشي، أجامع عليه وأحتلم عليه وأعرق عليه. قال: نعم. أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر. عندنا أصل أن الفراش طاهر، الفراش الذي تنام عليه وجامع عليه وتعرق عليه الأصل فيه طاهر، فتصلي عليه تضع المصحف عليه، متى تمتنع من الصلاة عليه إذا تعقدت النجاسة. وفي أن رد على المسلمين الذين لو يشوف أي شيء خرج من الصلاة وصلى في مكان آخر لا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أبعد الناس على الوسوسة، وما ذكر فيه الوسوسة مع أنهم كانوا مأثورين على صحة الوضوء، صحة الصلاة، بعد عن النجاسات، لكن ما أصابهم وأصاب غيرهم من هذه الوساوس التي يتوضأ الرجل 10 مرات 7 مرات، وكذلك يتفقد الأماكن أو يشم الأرض أحيانا أو يشم الفراش. هذه حدثت فيما بعد ولم تحدث فيه رضي الله عنه. نعم. فوائد: الأولى وجوب إزالة النجاسة، الثانية أنها تزال بأي طاهر مباح، الثالثة إزالتها لا يحتاج إلى نية كرفع الحدث. نعم، إزالة النجاسة من باب التروك، ومعنى التروك التي أمر الشارع بتركها من أجل إزالة النجاسة وبعد عنها، هذه تضمن إزالتها تطهير نفسك منها، ولكن لا تحتاج إلى نية، ولذلك الاستنجاء لا يحتاج إلى نية، الاستجمار لا يحتاج إلى نية، إزالة النجاسة من الثوب لا تحتاج إلى نية، لكن الوضوء يحتاج إلى الغسل، غسل المجلة نية، غسل الجمعة غسل العيدين لماذا؟ عبادة، لأنه عبادة. نعم. الرابعة مشروعية تغيير أثرها. نعم، مشروعية لكن ليس على سبيل الوجود، يعني إذا غسل البول وبقي أثر صفرة وغسل الدم وبقي له أثر وضع الزعفران عليه أو تغيير بالألوان ليس على وجود سبيل الوجود، إنما على سبيل الاستحباب. الخامسة صحة صلاة من صلى وعليه نجاسة إذا كان جاهلا بها لاعتداد النبي صلى الله عليه وسلم بما مضى من صلاته، ولذا قيل يعفى عن ارتكاب المحظور ولا يعفى عن ترك المأمور. الفقهاء يقولون من علم من نجاسة أمر الصلاة وصلى وتذكر بعد الصلاة قال لأنه مفرط لأنه هو علم النجاسة. قال أما من لم يعلم النجاسة إلا بعد الصلاة فإنه لا يريد لأنه ليس مفرط. السادسة ملامسة النجاسة لا تنقض الوضوء. لا شك أنه لم يلمس النجاسة سواء كانت رطبة أو يابسة، إنما كانت رطبة وجب عليه أن يلمس رأسه أو النجاسة، وإن كانت يابسة فلا تطهر. السابعة عدم تأثير النجاسة اليابسة. عدم تأثير النجاسة اليابسة. نعم، كما في أثر باب الوضوء. أربع دقائق، خمس دقائق. باب الوضوء. الوضوء قال الوضوء هو في شرعنا وفي شرع والدليل على أن من قبلنا كانوا يتوضؤون حديث جريج الراهب في صحيح مسلم لما اتهموه بالزنا قام فتوضأ وصلى ودعا بالغلام الذي اتهم به فقال من أبوك؟ قال أبي كنا ضعيفا. وكذلك ما ثبت في الصحيحين المسار عليه السلام امرأة ابراهيم لما راودها الطاغية عن نفسها توضعت وصلت ودعت عليها ان يتمكن منها فحبسه الله رد الله كيده. اذا الوضوء موجود فيما قبل، لكن ما تقولون في قوله عليه الصلاه والسلام إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار حديث متفق عليه. قال أعرف أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. قيل من كان قبلنا له لكن ليس فيه غرة ولا تحجيل. هذا هو أعدل أمر الله أن أمور هذه الأمة تميز بالغرة والتحكيم. أما هو فيتوضأ لكن كيفيته لا لا، كما أن صفة صلاة الإنفاق كما أن صفة قبولهم صيام الملائكة لكن يتوضأ. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فغطى حتى ركض برجله. رواه البخاري واللفظ له ولمسلم. لا إله إلا الله. أقول انظر يا أخوان كيف استجاب الله مع هذا الصالح، فرد الله عز وجل على كيد هذا الفاجر الكافر وهو في أشد شوق لها ومحبه، وقيل إنها أُعطيت من الجمال عليه السلام الله يعني. ولذلك أخذها ليصطفيها لنفسه من جمالها وحياتها الطاهرة. طيبات طيبين وطيبون طيبات، ولكن الله رد كيد هذا الماهر بصلاحه وفراحه. ومن اصابه حب رب ضراء عليه ان يبادر له بصلاته وان يطلب لطف ربه به، فان الله وإذا سارك العبادة أنك أن يخدم في مدى والداعي لدعاء، ولكن التقصير الغفلة والهوى وكذلك وسوسة الشيطان كم نحتاج إلى سنة، هو في حاجة دائمة وفي مقام دائم إلى ربه. نعم. والشاهد في الحديث أن الوضوء شرع لمن قبلنا كما شرع لمن، لكن نعم. وفي قصة جريج الراهب فأتوه وكسروا صمعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صمعتك من ذهب؟ قال لا إلا من طين. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. لا بهذه التربية العظيمة، ولكنه رجع إلى الله بعد أن توضع وصلى ودعا، فأنطق الله صبيا من أجل أن يبدله ما توهم به. وفيه شاهد أن من قبل كانوا يتوضعون. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الوضوء من خصائص هذه الأمة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة في الفتاوى. قلتم حفظكم الله: ولعله أراد الصفة التي تتوضأ عليها، أما أصل الوضوء فكما تقدم. نعم، الذي أراده شيخ الإسلام الغرة والتحكيم من خصائص هذه الغرة والتحكيم من خصائص هذه الأمة، أما الوضوء فهو قال ابن عمر رضي الله عنهما: إسباغ الوضوء الإنقاء، علقه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قول ابن عمر رضي الله عنهما: هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. ثم قال رحمه الله: فائدة الماء الذي توضأ به. نعم، جاء الحديث الذي رواه مسلم بن سلمان: أسلم وبالغ الاستنشاق إلى أن تكون صائما. فما معنى الإسباغ؟ قال ابن عمر كما قال: الإسباغ الإلقاء، يعني تلقي تغسل يكذب بها، لكن لا تصل لحد الوسوسة ولا تتم يوم المشروع، لأن تتوضا قال رحمه الله: فائدة الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ كان من ماء زمزم. ليلة إذ كان من ماء زمزم. ليلة إذ. إذ إذ ليلة إذ. تلك الليلة. ليلة إذ. قال رحمه الله: فائدة الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ كان من ماء زمزم. أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. نعم. نعم السواك مشروع وسيأتي إن شاء الله في باب السواك المواضع التي يستاك بها، لكن نتأكد في موطنين: عند إرادة الوضوء وعند إرادة الصلاة، لأن يعني هذين الموضعين أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لولا على شرطة على مرة الإرادة بالسواك عند الوضوء مرة قال عند كل صلاة والصلاة، فأكد على هذين الموضعين. ولكن السواك أيضا يعني مواضع أخرى وأوقات يأتي إن شاء الله بإذن الله. قلتم حفظكم الله وفي صحيحين البخاري ومسلم بلفظ كل صلاة، أحاديث فضل السواك دفع الأحاديث فضل السواك. والآن إذا كان أخوان من الوسيع السواك فضل يعني تلك النقطة قال الله عز وجل يومئذ حين الوقت ذاك الوقت تلك الساعة تلك الساعة. نعم رأيناك ألقيت لعنة عليك فألقينا علينا، هل يجوز النظر؟ نعم هل يجوز النظر؟ أعلى هنا في الحديث الحديث الواردة رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. نعم هل يجوز النظر للإمام؟ لا شك لا شك أن النظر إلى الإمام، لأن الله عز وجل أعطى النظر سعة، فلو نظرت ونظرت إلى موقع سجودك لا يعني هذا أنك لا ترى حركة الإمام إلى المتخلف، واضح؟ فمن خلف الإمام ولا ولا فهذا يصنع واضح؟ دليل يا شيخ كان الصحابة لا يسجدون حتى يرون النبي صلى الله عليه وسلم يعني. لا شك أن أيضا من الصحابة رضي الله عنهم لا يثنون ظهورهم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع جبهته على أو يرون كل ما يرى. شيخ نقول أن أنت يا هل يأثر؟ أعد يعني حكم خروج المصلي في الصلاة هل يأثر إذا خرج بدون سبب؟ وهو قد دخل في الصلاة لا شك، يقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ألا يحل بل يحكم على مسلم دخل في صلاة فريضة أو نافلة أن يحكم بها ولا يسلم. مثلا هذا سجود السهو اذا ترك الامام عمدا هل تبطل صلاته؟ اذا سهى في صلاته وتركه عمدا لا تبطل لا تبطل، لانه قد يترك الامام ناسيا تركه عن عمدا. نعم قد يترك الامام ناسيا له وقد يتركه عمدا لعدم تأكده من السهو، لكن هذه صورة مسألة جيدة التي يسأل عنها الأخ وهي لو أن إماما صلى الظهر ركعتين ثم قام إلى الثالثة فسبحنا به لأنه نسي ايش؟ شهد الأول، ولكنه أتم لأنه فقيه، أتم لأنه فقيه ويعلم أنه إذا قام لا يرجع، إذا اعتدى لا يرجع، فصلى أربعا متصلا، ما الواجب عليه؟ أن يسجد سجود ليجبر الواجب الذي ترك، ولكن هذا الإمام قال هذا سجود السهو سنة ليس بواجب عليه أو تعود فسلم ولم يسجد السهو عنده ما حكم صلاته باطلة؟ باطلة، لأن من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلة الصلاة، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا أو عمدا بطلة الصلاة. شك في الجنابة يا شيخ. مو تتأكد بعد الصلاة بدل شك. شك ثم لزم ثم صوم بعد الصلاة واضحة شيخ؟ واضحة. يعني يقول هذا رجل شك في الاحتلال أنه عجل أو عجل أو عجل بعد ثم توضأ وصلى ولما تأتي الصلاة تأكد أنه على جنابه ولما تأتي صلاة باطلة وعليه أن يغتسل وأن يعيد الصلاة. أحسن الله إليك. إذا لحن الإمام في سورة في قراءة الفاتحة هل يحق لي أن أترك الصلاة معه وأقطع صلاتي؟ لحن في سورة الفاتحة، اللحن في سوق الفاتحة ينقسم إلى أقسام. لحن يفعل مثل لو قال الحمد لله رب العالمين، الواجب عليه أن يقول رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، قال رب العالمين، لا يفعل لأن الله هو رب سبحانه وتعالى ولم يتغير الأمر، لكنه يعني غير الأمر. كذلك لكن لو لحن لحنا يغير المعنى، يغير المعنى، فإن صلاته فيها نظر إذا كان هو يحسن الفاتحة أو يحسن تعلم الفاتحة، وكذلك الصلاة خلفه بها نظر. أما نحن بعض العامة الذين يعني لا يظهرون الحروف كقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ويقول لله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ما يظهر لا الصلاة صحيحة لا شك فيها. أو الضالين شيخ. كذلك الذي لا يملك مخرج الضاد من الضاد ايضا لا يرفع اللحن الذي يسكنه، لكن لو لحن لحنا جليا انعمت شيخ كان يقول صراط الذين انعمت عليهم فاصبحوا يدعم هذا لحن يغير المعنى ولا تصلي خلفه اذا كان جلوسهم في حضن المصلي ويكون يعني في شيء لا شك أن الأطفال الذين يأتون المسائل والمسؤول ما يبقى النجاسة وتطبيق النجاسة لهذه الأشياء التي المسؤولة لا يبقى يروح من الصلاة لأن الذين يبطلون صلاة حال من النجاسة حالة الإقامة يا باقي سبع دقائق فإذا علم أن هذا الطفل فيه نجاسة فلا يحمله ولا يبعده بحجر لأن حامل النجاسة لا تصح صلاته ولا يصح طوافه ومرور مرور له وقعه في المسجد شيخ سلس البول و كيف؟ سلس البول من به سلس البول نعم سلس البول والمستحاضة من به سلس البول فإنه يتوضا لكل صلاة ويجوز له أن يجمع بين الصلاتين بلا قصر وتصح صلاته مع خروج البول أثناء الصلاة فإذا توضا ووضع البطن أو الملاذين أو لبس السراويل يعني تحفظ البول ثم كبر محسن بخروج البول وهو يصلي فصلاته صحيحه وله ان يؤدي ايضا السنه البعديه في هذا وهذا من به عدد ذلك كالمستعاره ايضا نعم هذا سؤال ليش في السؤال لكن ما شاء الله أبعدنا من هنا إلى مكة يقول اعتمر فلما انتهى من العمرة أراد أن يأتي بعمرة عن أمه أو عن أبيه أو عن جده أو عن حماته وقد وردنا هذه الأسئلة يقول لك ساتر عن حماتي فقال ولا يقول هذا السؤال الجواب وجوه الأول أن الله يقول عز وجل كل ما تقول الرسول خذوه ما لا أيضا فسد قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث بأمر إلى هذا فليس منه فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على أمر البيت ننظر والفاصل بيننا سلف حديثنا يفصل بيننا لأننا يعني لو أننا رجعنا إلى فهمنا لا أخطأنا لكن ننظر إلى فهم سلفنا حج النبي صلى الله عليه وسلم معه أكثر من 100 حج لا يمر الرجل الواحد منهم أنه أتم ولو كان خيرا لسبقونا علما انه اتوا الى المدينه على الاقدام وعلى الابن وعلى الحمير فلو كانوا يعلمون ان في العمره فضيله من التمهيد لقالوا نحن قدمنا من المدينه وما وصلنا الا بعد نصف شهر ففرصه ان ناتي بعده عمر قالوا هذه ابي ولجدي وجدي وبقى من الذي اعد عائشه عائشة عائشة رضي الله عنها وكانت لي سبب وهو أن الحي قال أصابها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تأذن أيضا أن هذا العمل جرى في عصر التابعين فكان مفتي مكة يرى هؤلاء والله لا أدري هؤلاء يؤزرون أم يؤجرون وشفع ونختم بوجه الصحيح المبين لحكم هذه الأمر أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر من التنعيم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فقال لها أختك فاعتمر بها من التنعيم فلبت بعمرة من التنعيم وهو معها ولم يأتي بعمرة لا هل هذا الصحابي الجليل الفقير لو كان في هذه الأمور خير يدعو؟ قال هذه فرصة، أنا الآن تبتدي وضع أختي وأنا الراجل إلى مكة، فمن الفضل أن آتي بعمرة لي أو لأهلي أو لبني أموالي ولم يأتي، لأنهم يعلمون أن العمر لها سفر ولها مواقيت. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رضي الله عنه: رأيت رجلا في المساء يسعى وقد حرق نصف راسه وترك الشقه، قال فهذا مما رأيت، فأخذت وقتي عبد الله هذاك حلقت نصف الراس وتركت نصف الراس، ماذا؟ قال هذا العمر الاولى وهذا تركت العمر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحمدين، رحم الله المحمدين، رحم الله المحمدين. وفي الرابع قال: والمقتصص. ما دمت تريد رحمة الله، ألست قد حلقت من موسى؟ طيب إذا ذهبت من عمر من أين شاء؟ الشاهد أن هذه العمرة محدثة وليست من جهة سلام هذه العمرة، إنما أحدثها قوم بعد عصور بعد القرون المفضلة، أما القرون المفضلة ما كانت. أنس بن كان ينتظر حتى يمر شهر راسه، وابن الزبير ربما مكث شهرا، عائشة كانت تكون في مكة فإذا أردت العمرة خرجت ليحرم، هؤلاء القرآن. أما هؤلاء عاد لهم أبو الحماس، يعني أعتاد شخص قال أنا أتيت ثلاث بيضة عن أبي وعن أمي وعن أبي، فقلت يا عبد الله لا تنهي نفسك، والله أن الاقتصار على المشروع أحب إلى الله من اجتهاد الإكثار من غير المشروع. انتهى الوقت. قال الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.